الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا معاشر الأحبة نشرح القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية ولا زال الحديث متصلا بقواعد تعيين الأدلة وحجيتها والقاعدة التي نبدأ بها هذا المجلس قاعدة ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء مع وجود ما يعتقد أنه مقتضي وزوال المانع سنة ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة هذه القاعدة معاشر الأحبة فيها بيان أن الترك سنة أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهناك فرق بين الترك والإقرار فالترك متعلقا بترك الفعل وأما الإقرار فمتعلق بعدم النهي عما علم أنه فعل ولم ينكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن الترك هو ترك الفعل أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وأما الإقرار فهو أن يعلم أن هناك فعل فعل من غيره صلى الله عليه وسلم ولا ينهى عنه فإذا هناك فرق بين الترك وبين الإقرار ومحل القاعدة الترك التشريعي الذي هو تشريع للأمة لا الترك الجبلي كتركه الأكل بأكل لحم الضب ولا الترك العادي ولا الترك الذي هو خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن محل القاعدة معاشر الأحبة هو الترك التشريعي أن يترك ذلك تشريعا لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الترك الجبلي والعادي والخاص به صلى الله عليه وسلم فهذا يستصحب فيه الأصل ويستصحب فيه الأصل فإذا كان الترك متعلقا بأمر جبلي فالأصل فيه الإباحة إذا كان متعلقا بأمر عادي فالأصل فيه الإباحة إلا إذا دل دليل على رفعه عن أصله إذن محل القاعدة وهذا أمر مهم هو الترك التشريعي والترك معاشر الأحبة يراد به أحد أمرين الأمر الأول الترك الوجودي وهو الكف عن الفعل فالكف عن الفعل يسمى تركا وجوديا وعلى الصحيح فإنه فعل على الصحيح هو فعل على الصحيح هو فعل فيكون حكمه حكم الفعل لأنه فعل إذن الترك الوجودي حكمه حكم الفعل لأنه فعل الأمر الثاني أو القسم الثاني الترك العدمي وهو عدم محض وهو عدم محض والترك الوجودي يكون سببه أمرا وجوديا الترك الوجودي يكون سببه أمرا وجوديا ونقل الصحابة لترك النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين الأول تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعل كذا إذا صرح الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعل كذا فهذا مما يثبت به الترك وتصريحهم بتركه الفعل صلى الله عليه وسلم هذا هو الترك الوجودي، فهو صلى الله عليه وسلم قد قصد ترك الفعل، فهذا هو الترك الوجودي. النوع الثاني أو القسم الثاني عدم نقلهم بما لو فعله صلى الله عليه وسلم لتوفرت هممهم على نقله، فحيث لم ينقله أحد منهم دل على أنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الترك العدمي، أن يكون الفعل لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتناقلوه لتوفر الدواعي على نقله، فعدم نقلهم يدل على الترك. فهمنا هذا معاشر الأحبة؟ الذي أريد أن أركز عليه في هذه القاعدة أن محل القاعدة هو الترك التشريعي الذي هو تشريع لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومتعلق الترك، انتبهوا إلى هذا، ما يتعلق به الترك، متعلق الترك إما أن يكون عبادة وإما أن يكون وسيلة لعبادة وإما أن يكون أمرا عاديا محضا. إذن متعلق الترك إما أن يكون عبادة وإما أن يكون وسيلة لعبادة وإما أن يكون أمرا عاديا محضا. أولا العبادة، إذا تعلق الترك بعبادة، نقول إذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبادة فلا يخلو إما أن يكون تركه لها مع وجود مانع أو من غير وجود مانع. إذن تركه صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة إما لوجود مانع أو لعدم وجود مانع، فإن كان لعدم وجود مانع فالأصل أن فعلها بدعة وأن تركه صلى الله عليه وسلم حجة، إلا إذا دل دليل قولي على استحباب فعله فإنه يخرج عن هذا الأصل. انتبهتم؟ هذه العبادة إذا تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم وجود مانع، ليس هناك مانع يمنع من فعلها، ومع ذلك لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن فعلها بدعة، فيكون تركه هنا سنة، يكون تركه هنا حجة، إلا إذا دل دليل قولي على استحبابها، فهنا نقول ليس تركه حجة لأنه قد دل الدليل القولي على سنيتها وعلى فعلها. أما إذا تركها لوجود مانع كصلاة التراويح، إذا تركها لوجود مانع وهو القسم الثاني، إذا كان ترك العبادة لوجود مانع كصلاة التراويح فلا يكون الترك حجة إذا زال المانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح جماعة، وصلاة التراويح عبادة، لكن تركها صلى الله عليه وسلم لوجود مانع وهو خشية أن تفرض على الأمة، نقول إذا زال المانع فإن تركه صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة، لأن تركه توقف على وجود مانع، فإذا زال المانع زال ماذا؟ ما توقف عليه. القسم الثاني ما كان وسيلة إلى العبادة، الوسيلة إما أن يكون سببها موجودا أو غير موجود، وقد يصاحب السبب مانع وقد لا يصاحبه مانع. إذن السبب سبب الوسيلة إما أن يكون موجودا أو غير موجود في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يصاحبه مانع وقد لا يصاحبه مانع. إذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة مع وجود السبب وانتفاء المانع فإن فعلها يكون محرما. انتبهوا، إذا وجد السبب وانتفى المانع فإن فعل الوسيلة يكون ماذا؟ يكون محرما. وأما إذا تركها مع عدم وجود السبب أو مع وجود السبب ووجود المانع فإن فعلها يكون جائزا. الوسيلة إذا كان سببها غير موجود، المقتضي لها غير موجود، أو وجد المقتضي مع المانع، فهنا يكون فعل الوسيلة جائزا. القسم الثالث، إذا تعلق الترك بأمر عادي محض، سواء وجد في عهده صلى الله عليه وسلم أو لم يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم، فكما تقدم ليس هذا محل القاعدة، ويستصحب فيه الأصل إلا إذا دل دليل على تحريمه، أو عن إلا إذا دل دليل على نقله عن الأصل الذي كان عليه. الخلاصة معاشر الأحبة أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو، إما أن يكون السبب المقتضي موجودا في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ليس بموجود. إذن ننظر إلى ماذا؟ إلى السبب. ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر في السبب، فإن كان السبب موجود أو إما أن يكون السبب موجودا أو غير موجود. فإذا كان السبب لإحداث ذلك الشيء الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا ولم يمنع من فعله مانع، كان تركه صلى الله عليه وسلم سنة، فيجب تركه لترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ إن تركه هنا كالنص على عدم فعله، لأن السبب ماذا؟ موجود، فتركه كالنص على عدم فعله. ذلك أنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم، دلالة عليه كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة. إذن لما كان السبب موجودا ولم يشرع معه الفعل، دل ذلك على أنه ليس من دين الله جل وعلا. وأضرب على ذلك أمثلة. الطواف على القبور والتعبد بالبناء عليها لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن السبب موجود، فالقبور كانت موجودة، ومع ذلك لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تركه مع وجود السبب علمنا أن التعبد به بدعة وأنه محرم. كذلك من الأمثلة ما جاء عن جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فالله جل وعلا أمر بالأذان في الجمعة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العيدين بلا أذان، فدل ذلك على أن ترك الأذان في العيدين سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود السبب وزوال المانع. وأما إذا لم يكن السبب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدث بعده من غير تفريط منا، وهذا قيد مهم، إذا السبب لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بعده من غير تفريط منا، فلا يكون تركه هنا سنة. إذا لم يوجد السبب فلا يكون تركه صلى الله عليه وسلم سنة كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمور المستجدة التي لم يشهدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكمها ماذا؟ أو حكم تركه صلى الله عليه وسلم فيها أنه ليس بسنة، لأنها لم تكن موجودة في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبقى الفعل على أصله، فما كان في العبادات فيبقى على التحريم، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا نتعبد إلا بما شرعه الله جل وعلا، وما كان في العادات فيبقى على الإباحة، فيبقى على الإباحة. هذا إذا لم يكن السبب موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان السبب موجودا ووجد مانع، فأيضا تركه لا يكون سنة صلى الله عليه وسلم إذا زال المانع. وهذا المانع قد يكون خشية أن تفرض علينا العبادة كما في صلاة التراويح، وقد يكون لأجل دفع مفسدة راجحة كما في تغيير الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا نقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك البناء لأجل دفع مفسدة، كذلك عدم قتله للمنافقين، فقد خشي صلى الله عليه وسلم أن يقال إن محمدا يقتل ماذا؟ يقتل أصحابه، ونحو ذلك من الموانع. والقاعدة معاشر الأحبة أن المانع إذا زال زال الحكم، فيكون الترك حجة إذا لم يزل المانع، ولا يكون حجة إذا زال المانع. هذا في ماذا معاشر الأحبة؟ إذا كان السبب موجودا ووجد معه مانع. ولهذا في صلاة التراويح لما زال المانع بموته صلى الله عليه وسلم، وهو خشية أن تفرض على الأمة، سنها عمر رضي الله تعالى عنه، فأحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبهت سابقا أن السبب إذا لم يكن موجودا ثم حدث فلا بد أن يكون حدوثه من غير تفريط منا، أما لو كان السبب إنما أحدث بسبب تفريط منا فإن تركه صلى الله عليه وسلم يكون حجة ويكون معتبرا، فلا يجوز إحداث فعل من أجله، إذ إن المعصية لا تبيح الإحداث. ومثاله وضع خيط من أجل تسوية الصفوف، فوضع الخيط من أجل تسوية الصفوف سببه التفريط منا، لأننا لما فرطنا في تسوية الصفوف وإلزاق الكعب بالكعب احتجنا إلى أن نحدث ماذا؟ الخيط، وبالتالي يكون فعله غير جائز، أي الخيط. هذه هي القاعدة. وعرفنا معاشر الأحبة متى يكون الترك حجة ومتى لا يكون حجة. وهذه القاعدة فيها تقرير للمصلحة المرسلة، هذه القاعدة فيها تقرير للمصلحة المرسلة، لأنها أي المصلحة المرسلة متعلقة بما لم يوجد سببه أو وجد سببه مع وجود المانع. المصلحة المرسلة متعلقة بما لم يوجد سببه أو بما وجد سببه مع وجود المانع. والمصلحة المرسلة معاشر الأحبة هي التي لم يعتبرها الشارع ولم يلغها، لكن شهدت النصوص على اعتبار جنسها، فالمصلحة بعينها لم تشهد النصوص باعتبارها ولا بإلغائها، لكن شهدت النصوص لها باعتبار الجنس. ويشترط في المصلحة المرسلة عدم معارضتها للدليل الخاص، فإن عارضها دليل خاص فلا تكون مشروعة. ومما يلحق بترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ترك الصحابة أمرا فإنه يكون حجة على القواعد والضوابط التي قررناها سابقا، فإن تركهم يكون حجة لأنه إجماع منهم، وإجماعهم ماذا؟ وإجماعهم حجة. ومن ذلك تركهم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبذاته مع وجود السبب وزوال المانع، فيكون تركهم ماذا؟ فيكون تركهم حجة. كذلك تركهم التوسل بذوات الصالحين وبآثارهم، فهذا كله، وكذلك التبرك بذوات الصالحين وآثارهم، هذا كله يدل على أنه محرم لا يجوز لترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننتقل للقاعدة التي بعدها، وهي الإجماع حجة في إثبات الأحكام الشرعية. الإجماع معاشر الأحبة حجة من حجج الله التي أقامها الله جل وعلا على عباده، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين الله جل وعلا أن المشاقة مستلزمة لاتباع غير سبيل المؤمنين، واتباع غير سبيل المؤمنين مستلزم للمشاقة، وكل منهما يقضي الوعيد، فمن شاق الرسول فإنه متوعد، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فإنه متوعد. كذلك من الأدلة على حجية الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فنفى الضلالة عن اجتماع الأمة، فدل ذلك على أن الأمة إذا أجمعت فإنها لا تقع في الخطأ، فيكون فعلها ماذا؟ فيكون إجماعها حجة. وهنا سؤال أطرحه معاشر الأحبة، وهو: هل الإجماع قطعي أو ظني؟ والجواب عن هذا أن أصل الإجماع قطعي، فالنصوص عليه متوافرة، وقد دل عليه أيضا العقل، فأصل الإجماع قطعي. وأما الإجماع المعين، أحد الإجماعات منها ما هو قطعي إذا دل عليها دليل قطعي، ومنها ما هو ظني. فإذا قطعنا بانتفاء المخالف كان قطعيا، وإذا ظن انتفاؤه كان الإجماع ظنيا. والإجماع هو اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ديني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لابد في الإجماع من اتفاق، هذا الاتفاق إنما يكون من جميع العلماء المجتهدين. وقوله مجتهدي الأمة احتراز عن المجتهدين في الأمم السابقة، فلا عبرة ماذا؟ بهم، وإنما العبرة بالمجتهدين في أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي، فخصها بهذه الأمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما غيرهم فلا عبرة بمخالفتهم، وكذلك لا عبرة بإجماعهم إذا أجمعوا. في التعريف قوله في عصر، أي في أي عصر كان، سواء كان في عصر الصحابة أو في عصر التابعين أو في عصرنا، متى ما تحقق الإجماع فإنه يكون حجة. وهذا ما عليه أكثر الأصوليين خلافا لداود الظاهري الذي خص الإجماع بإجماع الصحابة دون غيرهم، بناء على أن الإجماع لا بد فيه من توقيف، والصحابة شهدوا التوقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجاب عليه أن من بعد الصحابة يجمعون ويكون مستندهم ماذا؟ التوقيف، كما سيأتي أن الإجماع لا بد أن يكون مستندا على دليل. فإذا الإجماع متى ما صح فإنه يكون حجة. قوله في التعريف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إشارة إلى أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إجماع مع وجود رسول الله، لأن الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإجماع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون مستندا على دليل، وإلا نكون قد أثبتنا شرعا مستأنفا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، لقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، فتم وكمل الدين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كل إجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي، وهذا ذهب إليه أغلب الأصوليين إلا من شذ، لأن الفتوى بدون مستند خطأ، لكون الإجماع متأخرا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قولا جديدا في الشرع كما تقدم. فإن قيل لو كان لابد أن يستند الإجماع على دليل لكانت الحجة في الدليل لا في الإجماع. تبهتم إلى هذا الإشكال؟ لو كان الإجماع لابد أن يستند إلى دليل فتكون الحجة في الدليل لا في الإجماع، ويكون الإجماع كاشفا لا حجة بنفسه. والجواب أنهما يكونان دليلين، الإجماع والدليل، وتنوع الأدلة لا إشكال فيه. ثم إن الإجماع قد يصلنا ولا يصلنا مستند الإجماع، أو يصلنا مستند الإجماع ويكون ضعيفا، فيكون الإجماع حجة بنفسه، كما ورد في الحديث الضعيف أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه لا يكون ماذا؟ طهورا. هذا الحديث الذي دل على هذا ضعيف، وصل إلينا ضعيف، لكن الإجماع دل على مضمون هذا الحديث الضعيف، فكان الحجة في الإجماع لا في الدليل الضعيف. وللإجماع ركنان لا يكون إلا بهما. الركن الأول أهل الإجماع، لا بد في الإجماع من أهل الإجماع، لا بد من المجتهدين، ويشترط فيهم أن يكونوا مجتهدين. أهل الإجماع يشترط فيهم أن يكونوا مجتهدين، فلا عبرة بالعوام في مخالفة الإجماع، سواء كان ذلك في المسائل المشتهرة أو الخفية، كما أنه لا عبرة بمن ليس من أهل الاجتهاد في الأحكام كالنحوي وغيره، فإنهم يعدون من العوام. وتقرير ذلك، إذن انتبهوا معاشر الأحبة، أهل الإجماع يشترط فيهم أن يكونوا مجتهدين، ويشترط فيهم أن يكونوا مجتهدين في ذلك الفن الذي حكي فيه الإجماع، فخرج العوام وخرج من لم يكن مجتهدا في ذلك الفن. فإذا كان الإجماع في المصطلح مثلا فالفقهاء يعدون أجانب فلا عبرة بمخالفتهم. تقرير ذلك أن أحد الأمة إما أن يكونوا مجتهدين أو لا يكونوا مجتهدين. غير المجتهد إما أن يكون غير مكلف كالصبي والمجنون فهؤلاء لا عبرة بهم في الإجماع، وإما أن يكون مكلفا كالعوام فهؤلاء لا عبرة بهم عند أكثر الأصوليين وقل من خالف. والخلاف مبني على قول القائل أجمعت الأمة، هل يصدق من غير دخول العوام أو لا، أو لا بد أن يقال أجمع العلماء. وحجة الأكثر أن قول العام لا يستند إلى دليل فيكون قوله محرما لأنه بلا دليل. إذن هذا غير المجتهد. وأما المجتهد فلا يخلو أن يكون مجتهدا في كل فن فيكون قوله معتبرا في الإجماع، أن يكون مجتهدا في فن دون فن فيشترط في الإجماع أن يكون فيه قول كل عالم ذلك الفن في ذلك العصر ولا عبرة بقول غيرهم، لأنهم يعدون من العوام وأن أقوالهم لا دليل عليها لأنهم لا خبرة لهم بأدلة ذلك الفن فيكون قولهم خطأ. فإذا خالف واحد من علماء ذلك الفن فلا يكون قولهم إجماعا لأنه يقدح في عده سبيلا للمؤمنين، وهذا قول أكثر الأصوليين. وذهب الخياط وابن جرير الطبري إلى أنه إذا خالف واحد أو اثنان فإنه يكون إجماعا، وقولهم هذا شذوذ عن الجماعة فعلى عقائدتهم لا عبرة بقولهم ويكون الإجماع قد انعقد. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الاتفاق، فلا ينعقد الإجماع إلا باتفاق جميع العلماء المجتهدين. وهنا أمر مهم، وهو أن الأمة إذا اتفقت ولو في لحظة انعقد الإجماع ولا يشترط فيه انقراض العصر لأن الحجة في الاتفاق ولا دليل يوجب اعتبار انقراض العصر. ولو كان هذا شرطا معتبرا لجوزنا على الأمة أن تجمع على الخطأ، وهذا مخالف لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وأما حكم الإجماع فالإجماع يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته ولا عبرة بقول يخالفه ويكون قولا شاذا، لأن الإجماع حق ولا يكون خطأ أبدا. وإذا كان ذلك كذلك فلا يكون هناك إجماع يخالف نصا محكما، ليس هناك إجماع يخالف نصا محكما. وينقسم الإجماع إلى قولي وفعلي وسكوتي واستقرائي. فالإجماع القولي أن تتفق أقوال العلماء المجتهدين في العصر أن ينطق كل واحد منهم بما يتضمنه الإجماع. والإجماع الفعلي أن تتفق أفعال العلماء المجتهدين في ذلك العصر. وأما الإجماع السكوتي فهو أن يشتهر قول بعض العلماء المجتهدين ولا يعلم له مخالف، لا ينكره أحد من العلماء المجتهدين. وأما الإجماع الاستقرائي فهو أن يستقرئ عالم أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا وحجته ظنية. والعلماء مختلفون في الإجماع السكوتي هل هو حجة أو لا، والخلاف محله إذا لم يعلم أن السكوت كان عن رضا وكانت المسألة من مسائل التكليف. فإذا علم أن سكوتهم كان عرضا فإنه يكون إجماعا كما لو قالوه صريحا. وإذا كانت المسألة لا تكليف فيها فإنه لا يلزمهم النظر فيها، إذن لابد أن تكون المسألة أو المسألة مفروضة في السكوت الذي لم يعلم أنه عن رضا، وأن تكون المسألة مما أمر أو نهي عنها العبد. والصحيح أنه حجة، لأن الله جل وعلا قد حفظ دينه، ومن حفظه لدينه أنه سبحانه لم يخلي زمنا من الأزمنة من الحق. فلو كان القول الذي انتشر ولم ينكره أحد باطلا لخلى ذلك العصر من قائل بالحق، وهذا منكر، وهذا منكر. ولو لم يكن الإجماع السكوتي حجة، إذن ليس هناك إجماع، لأنه يتعذر أن تجمع أقوال كل المجتهدين في ذلك العصر وقد تباعدت أماكنهم. ولهذا الأضبط في الإجماع القولي ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كبرنا الدائرة قليلا فنقول الأضبط ما كان عليه أهل القرون الثلاثة، لأنه يمكن أن تجمع أقوالهم. أما من بعدهم فقد انتشر العلماء في الأمكنة فيصعب حصر أقوالهم. هذا خلاصة ما أردت ذكره في مسألة الإجماع، والمسائل فيه كثيرة، لكن أكتفي بما ذكرت، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.